بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس الأمس نزهة النظر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، تكلم على مسألتين. المسألة الأولى في من حدث ونسي، والمسألة الثانية فيما يتعلق بالمسلسل. ومر معنا أنه فصل فيما يتعلق ب في من حدث ونسي أن على قسمين. القسم الأول إذا كان الشيخ يجحد ويكذب ما حدث به التلميذ، فإن التلميذ لا يكذب، يعني لا يكون مجروحا بهذا، ولا الشيخ يكون ماذا مجروحا بهذا، ولكن الخبر لا يقبل. ثم ذكر المرتبة الثانية وهو أن الشيخ إذا رده لا على سبيل الجزم، يقول ما أذكر أو ما أتذكر، فإن خبر التلميذ يقبل لأنه عدل وثقة، عدل وثقة، قد أخبر بخبر ولا معارض له، ولا معارض له من حيث النفي. ومنهم من يجعل المراتب ثلاث، وهو الجحد لكن لا يكذب التلميذ، لا يكذب ماذا التلميذ. ومنهم أيضا من يقبل المراتب الثلاث، يعني سواء كذب التلميذ، يعني جحد خبره مع تكذيبه، أو جحد خبره من دون تكذيبه، أو رد خبره يعني في قوله لا أذكر، يعني ما جحد هذا الأمر، لم يجزم في رده، فيقبلون هذه المراتب، يقولون هذه مقبولة، هذه المراتب ماذا مقبولة. وبعضهم فرق فيما يتعلق لماذا يقبل قول التلميذ وهو فرع مع وجود الأصل وهو الشيخ، وقاسه على الشهادة، فرد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الأمر، أن الشهادة شهادة الفرع ما تقبل مع وجود الأصل، لأنه إنما يعني شهد الفرع بشهادة الأصل لتعذر حضور ماذا الأصل، فإذا وجد ما يصلح أن تقبل شهادة الفرع مع وجود الأصل. بخلاف الرواية، التلاميذ يحدثون مع وجود المشايخ، التلاميذ يحدثون مع وجود ماذا المشايخ. وألف العلماء مؤلفات في هذا، في من حدث ونسي، وكان يقول حدثني فلان عني، وكان يقول حدثني فلان عني، فألفوا فيها مؤلفات. ثم ذكر ما يتعلق بالمسلسل، وهو أن يتفق الرواة على لفظ معين، سمعت سمعت إلى آخره، أو على قول معين، أو على فعل معين، أو على هيئة معينة، يسمى عند العلماء بالمسلسل. وفائدته الزيادة في التثبت الضبط، كونه يعني يذكر أنه حدث وهو على كيفية معينة، قائم قاعد آكل شارب إلى آخر، هذه زيادة في التثبت، هذه هي فائدته. والمسلسلات الغالب عليها لا تثبت، الغالب على المسلسلات أنها لا تثبت. وذكر من ضمن هذه المسلسلات وهو حديث الأولية، وهو حديث الراحمون يرحمهم الله، يرحمهم ماذا الرحمن، وهو حديث الأولية، وهو أن يقول التلميذ حدثني فلان، وهو أول حديث سمعته منه. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذه السلسلة تنتهي إلى سفيان، إلى سفيان بن عيينة، وما بعده ما في تسلسل، ما بعده ما يقول الراوي حدثني فلان وهو أول حديث سمعته، وما قبل سفيان مسلسل، وما قبل سفيان ماذا مسلسل، أي فلم يتسلسل إلى منتهى. ففائدة المسلسل كما ذكرنا الزيادة في التثبت والضبط، الزيادة في التثبت ماذا والضبط. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر: وصياغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب. نعم، يقول وصياغ الأداء، الآن هذا شروع من المصنف عليه رحمة الله في باب يسمى بباب طرق التحمل، طرق ماذا التحمل، كيف يتحمل الإنسان الحديث وكيف يؤدي، كيف يتحمل الإنسان الحديث وكيف يؤدي، فهذه طرق ماذا التحمل. لك أن تقول صيغ التحمل والأداء، صيغ التحمل ماذا والأداء، كيف تحمل وكيف أدى، كيف تحمل وكيف تأدى. وفي قوله وصيغ الأداء المشار إليها، المشار إليها أي في قوله وإن اتفق الرواة في صيغة الأداء، يعني يشير إلى ما مر من المسلسل، يعني بمعنى أن الرواة قد يتفقون على صيغ معين، كلهم يقول سمعت والآخر يقول سمعت إلى آخر، فناسب أن يذكر صيغ الأداء بعد المسلسل، ناسب أن يذكر الصيغ الأداء بعد المسلسل، ففي قوله وصيغ الأداء المشار إليها، المشار إليها أي المشار إليه في قوله وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء، وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء يعني كما في المسلسل أي الذي مر معنا، فناسب أن يذكر هذا المبحث وهي صيغ الأداء كم هي، أو بعضهم يعبر بتعبير آخر طرق ماذا التحمل والأداء، كيف يتحمل التلميذ وكيف يؤدي، وهذا أمر سهل إن شاء الله، لكن ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: الأولى سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة، ثم أنبأني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة، ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة، ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا، وهذا مثل قال وذكر وروى. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر أن صيغ الأداء ثمان، وهذا بالاستقراء، أن صيغ الأداء ثمان، وهذا يقول يعني ذكر بالاستقراء، لأن كون العلماء يقولون والمسألة على كذا وكذا من حيث العدد، هذا يدل على في على على الحصر، إذا حددوا العدد دل على أنهم حصروها، ودليل هذا الحصر الاستقراء، دليل هذا الحصر ماذا؟ الاستقراء، فرتب على هذه المراتب يعني باعتبار القوة والضعف، رتب هذه المراتب باعتبار القوة والضعف فيما يتعلق بصيغ ماذا؟ الأداء، بقعد الرتبة الأولى سمعت وحدثني إلى آخره، وآخر الرتب وهي عن أو ما كان في معناها من الألفاظ الذي تحتمل ماذا؟ السماع وتحتمل عدم السماع، تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، فهذا كلمة جعلها الآن، هذا جعله الحافظ رحمه الله تعالى كلمة، بعد ذلك سيشرح الحافظ رحمه الله تعالى هذا. قال رحمه الله: فلفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو السائع بين أهل الحديث اصطلاحا، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. نعم، ذكر أول هذه الألفاظ، قال: فاللفظان الأولان يعني سمعت وحدثني، سمعت ماذا؟ وحدثني. يقول صالحا لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، أي ولم يشارك ماذا؟ غيره، وتصلح يعني ماذا؟ وقد يؤدي بغير، يؤدي إما بلفظ الإفراد وإما أن يؤدي بلفظ الجمع، سيأتي من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه قد يؤدي بلفظ الإفراد في دل على أنه سمع وحده وحدثه الشيخ وحده، وإذا أداها بلفظ سمعنا أو حدثنا يدل على أنه ماذا؟ معه غيره، أو احتمال أنه أراد نفسه لكن أراد تعظيم، وهذا سيأتي. فيقول: فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، ثم قال: وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ، تخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، أي يقولون حدثنا، تخصيص التحديث بما سمع من لفظ ماذا؟ الشيخ، بمعنى ما هو الذي قرأ على الشيخ، ولكن الشيخ هو الذي حدثهم، الشيخ الذي حدثهم، فيعبر بعد ذلك التلاميذ بقولهم إن كان واحد يقول حدثني، وإن كانوا جماعة فيقولون حدثنا، وإن كان واحد يريد يعظم نفسه فيقول حدثنا. فيقول: وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا. ويقول: ولا فرق بين التحديث والإخبار، ولا فرق بين التحديث والإخبار، لكن هذا في لغة العرب، أهل اللغة لا يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، في لغة العرب كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى ماذا؟ واحد، أي تفيد أنه حدثه وتفيد أنه أخبره. فهما لفظان من باب الترادف، المعنى واحد واللفظ ماذا؟ مختلف. يقول لا فرق فيما يتعلق بهذين اللفظين عند أهل ماذا؟ اللغة. أخبرنا أو حدثنا شيء واحد. قال في الدعاء الفرق بينهما، وفي الدعاء الفرق بينهما تكلف شديد، أي دعوة التفريق بين حدثنا وأخبرنا في لغة العرب هذا متكلف، هذا الأمر فيه التكلف ولا فرق يقول في لغة العرب. لكن سيأتي الآن أنهم قد فرقوا باعتبار الإصطلاح، لكن في لغة العرب يقول لا فرق بينهما، ومن فرق بينهما فقد تكلف، أي أخبرنا وحدثنا في لغة العرب يقول هما بمعنى واحد والتفريق تكلف. لكن استدرك بعد ذلك قال لكن لما تقرر الإصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية، صار ذلك حقيقة ماذا؟ عرفية، أي في عرف المحدثين، أي التفريق يفرقون بين حدثنا وبين أخبرنا. فهذا في اصطلاح المحدثين، في اصطلاح ماذا؟ المحدثين. فأصبحت من الحقائق العرفية، أي في عرف من؟ في عرف المحدثين، في عرف ماذا؟ المحدثين. فالتفريق باعتبار المحدثين يعتبر مجاز باعتبار أهل اللغة، وهو حقيقة باعتبار أهل الحديث، وهو حقيقة أي هذا التفريق. لكن إذا نسبت إلى المجاز، إذا نسبت إلى اللغة فهو من قبيل المجاز، فهو من قبيل ماذا؟ المجاز. يقول لكن لما تقرر الإصطلاح، أي التفريق بين حدثنا وأخبرنا عند المحدثين، أصبحت حقيقة عرفية، في عرف من؟ في عرف أهل الحديث، في عرف أهل الحديث، وهو التفريق بين حدثنا وأخبرنا. حدثنا تستعمل فيما قرأه الشيخ على التلاميذ، وأخبرنا فيما قرأه التلميذ على الشيخ، ما قرأ التلميذ على الشيخ ثم إذا أراد أن يحدث به بعد أن يقرأ على الشيخ فيقول أخبرنا، ما يقول حدثنا، لا يقول ماذا؟ حدثنا. هذا التفريق في عرف أهل الحديث. قال فتقدم على الحقيقة، أي في لغة العرب، أي أن هذا التفريق في اصطلاح المحدثين يقدم. لماذا؟ لأن يعني هذا عرف وذاك لغة، هذا عرف وذاك ماذا؟ لغة. إذن هذا في اصطلاح المحدثين تقدم ماذا عليها؟ إذا جاءت على لسان من؟ على لسان المحدثين، وإذا جاءت على لسان أهل اللغة فلا فرق بينهما. لكن إذا جاءت على لسان المحدثين فالمحدثين قد أصبح لهم عرف، أصبح لهم ماذا؟ عرف في التفريق بين أخبرنا وبين حدثنا، بين أخبرنا وبين حدثنا. ومر معنا في أصول الفقه أن الحقائق ثلاث، أن الحقائق ماذا؟ ثلاث: حقيقة في اللغة، وحقيقة في العرف، وحقيقة ماذا؟ في الشرع. وهي ترجع إلى مستعمل اللفظ. فهؤلاء الآن المحدثون استعملوا هذا اللفظ أخبرنا وحدثنا وفرقوا بينهما، قالوا من قرأ عليه ماذا؟ الشيخ، فيقول حدثنا إذا حدث الناس، ومن قرأ هو على الشيخ إذا أراد أن يحدث الناس فيقول أخبرنا. فأصبح يعني اصطلاح، اصطلاح للمحدثين. لكن مع هذا سيأتي تعقب. قال فتقدم، قال مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة، هذا الاصطلاح هو التفريق، هذا الاصطلاح هو ماذا؟ التفريق، إنما شاع عند المغاربة، نعم عند المشارقة، أي الذين يسكنون في المشرق. الإمام مسلم في بلد المشرق، المكان الذي تشرق منه الشمس إلى الاتجاه ذاك، واضح. وهكذا الإمام مسلم، وهكذا ابن وهب، وهكذا نقل عن الإمام الشافعي وأصحابه، نقل عن الإمام الشافعي وأصحابه، ونقل عن الإمام مسلم وعن ابن وهب، وعن ماذا؟ ابن وهب. مع أن الإمام الشافعي من المغاربة، هو أصحابه ليس من المشارقة، المشارقة مسلم وابن وهب ومن كان في ناحيتهم. قال إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، تابعهم كما قلنا الإمام الشافعي، وهو السابق عليهم أصلا، وهو السابق عليهم. وأما غالب المغاربة، يعني الأكثر ماذا منهم، الأكثر ماذا منهم، فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، فلم يستعملوا هذا ماذا؟ الاصطلاح، أي التفريق، لم يفرقوا بين اللفظين، لم يفرقوا بين اللفظين، أي أهل ماذا؟ المغرب. فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. ومن تابعهم؟ تابعهم الإمام البخاري، وتابعهم الإمام مالك، وهكذا الحجازيون، هؤلاء معهم مع أهل المغرب، عدم التفريق بين حدثنا وأخبرنا، بين حدثنا ماذا؟ وأخبرنا. والمشارق يفرقون بين هذا. إذا المسألة من حيث التفريق عند أهل الحديث انقسموا على قسمين، منهم من لا يفرق ومنهم من يفرق. أما في لغة العرب فلا فرق، إلا على التكلف كما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله. والمسألة هي اصطلاحية أخوان، المسألة هذه اصطلاحية ما فيها إشكال، أي لا ينبني عليها بذاك الإشكال. ثم قال تفضل. قال رحمه الله: فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في صيغة الأولى كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة. نعم، الآن ذكر لك أن التلميذ يعني وهو الذي سمع ماذا من الشيخ، الشيخ يقرأ عليهم، الشيخ يقرأ عليهم، ف يعني ماذا قد يحدث بقوله سمعت إذا كان لنفسي، أو حدثني إذا كان لنفسي، وقد يقول سمعنا وقد يقول حدثنا، فيقول يعني إن جمع، معنى جمع سمعنا أو حدثنا، احتمال أنه أراد أن يعظم نفسه في النون للتعظيم، وهذا يستعمل في لغة العرب نحن وسمعنا، ويقصد نفسه، وقد يقصد أنه سمع معه ماذا غيره، ففيه احتمال، ففيه ماذا احتمال، وهذا يعني كما يقال هي كالفائدة فقط. قال رحمه الله: وأولها أي سياق المراتب، أصرحها أي أصرح سياق الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا. نعم، ذكر أول هذه المراتب أي من حيث القوة سمعت، أول هذه المراتب من حيث القوة، وأعلاها هي لفظة ماذا سمعت، أي صيغ المراتب أي الثمان الذي ذكرها. أصرحها، لماذا كان الصريحة؟ لأنها لا تحتمل الواسطة. يقول أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها لأنها لا تحتمل الواسطة، ما تحتمل الواسطة بينك وبين من سمعت ماذا منه، واضح. والأمر الثاني يقول حدثني قد تطلق في باب الإجازة، قد تطلق في باب ماذا الإجازة تدليسا، قد يطلق في الإجازة ماذا تدليسا، بمعنى أن محتملة للواسطة، محتملة ماذا للواسطة. ولهذا كان الحسن البصري عليه رحمة الله يقول حدثنا ماذا أصحابه، أو حدثنا ماذا عبد الله بن عباس، حدثنا عبد الله بن عباس، وأينه من عبد الله ماذا بن عباس، فقد يقول هكذا، يقول هكذا. وهكذا ذاك الرجل الذي قتله ماذا الدجال، فيقول قد حدثنا رسول الله أنه يقول كذا وكذا، أين هذا المقتول وأين النبي صلى الله عليه وسلم، فيستعملون ماذا حدثنا، فحدثنا تحتمل الواسطة بخلاف سمعت، لا يمكن أن يأتي يكون بين هذا الذي سمع والمسموع منه ماذا واسطة، أبدا ما تحتمل هذه اللفظة، لكن حدثنا محتمل هذا، فيقول حدثنا رسول الله أنه أن الدجال كذا وكذا، وهذا متأخر الذي قتل ماذا الدجال. وكان الحسن كما قلنا يستعمل ماذا حدثنا، يقصد أهل البصرة، قالوا كان يقول حدثنا عبد الله بن عباس أي حدث أهل البصرة وأنا منهم، حدث أهل البصرة وأنا ماذا منهم، أو يقول حدثنا أبو هريرة ويقصد بذلك أهل البصرة، ويقصد بذلك أهل البصرة. وقد تستعمل في التدريس، كان يستعمل حدثنا في التدريس فطر بن خليفة، فطر بن خليفة كان يستعمل في التدريس حدثنا، فيقول حدثنا ثم يسكت، يعني تدريس السكوت، ثم يقول فلان، فيحذف الواسطة الذي ماذا حدثت، قد يكون غير مرضية، فيستعمل التدريس في التحديث، يقول حدثنا، فاستعملها في التدريس. فطر بن خليفة كان مشهور بهذا الأمر، كان مشهورا بهذا الأمر، يدلس بلفظ التحديث، الناس تدلس بلفظ أن وقال وعن، وهو يدلس بلفظ حدثنا، لكن هذا في تدريس خاص يسمى بتدريس السكوت عندهم، فيقول حدثنا فيسكت قليلا، فيقول ابن وهب، يعني في شيء من القطع، في شيء من السكوت، يعني الواسطة التي حدثت ماذا محذوفة، ما قال أنه حدث ابن وهب، ما يقول أنه حدث ماذا، لكن يقول ابن وهب هكذا مباشرة بعد السكوت قليل، حدثنا فيسكت في نفسي يعني فلان محمد بن علي مثلا، ثم بعد ذلك يقول ابن وهب، ابن وهب، هذا تدريس السكوت أو تدريس ماذا القطع، كان مشهور به فطر بن خليفة. فعلى كل يعني المصنف عليه رحمة الله يقول أول هذه المراتب من حيث القوة هي سمعت، هي سمعت أولا لأنها صريحة في السمع، الأمر الثاني لا تحتمل الواسطة بخلاف حدثني، مع أن يعني سمعت وحدثني جعلهم الحافظ في مرتبة واحدة، انظر لما قال وصيغ الأداء الأولى سمعت وحدثني في مرتبة واحدة، لكن أراد بعد ذلك أن يميز بينهما أيهما أقوى، فيقول سمعت أقوى من حدثني، سمعت أقوى من حدثني. وذكر لك هذه العلة، أن هذه قد يرد عليها، قد تطلق في باب الإجازة تدليسا، وقد تحتمل الواسطة. أما سمعت أبدا ما تستعمل في باب التدليس، ولا تستعمل، ولا كذلك يعني ماذا يكون بين السامع والمسموع منه ماذا واسطة. لهذا قدمها، لهذا ماذا قدمها. نعم. قال رحمه الله: وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. لكن هذه ليس من صيغ الأداء، ما يقع في باب الإملاء، أي بمعنى أن الشيخ يملي عليهم، يقول اكتبوا حدثنا فلان، اكتبوا قال لنا فلان، يعني بمعنى أنهم في مجلس ماذا الإملاء، يعني الشيخ يملي والتلاميذ يكتبون، فجمعوا بين الكتابة والسماع. فيقول هذه أعلى المراتب، هذه أعلى المراتب، بخلاف ما لو حدث الشيخ ولم يملي عليهم، يعني فقط سمعوا ولم يكتبوا، لكن اكتبوا كذا، فيجمعون بين الكتابة وبين السماع. لكن هذه ليست من صيغ الأداء، لكن فيقول وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ، لما فيه من التثبت والتحفظ، لأنه جمع لهم بين الكتابة وبين التسميع، جمع لهم بين الكتابة وبين التسميع، فيملي عليهم الشيخ. ولكن هذا قل من يفعله، يتعبون المحدثون، كم سيملي من الأحاديث، لكن إن وجد فهي أرفع، لكن لا نقول هي أرفع الصيغة، لأن ما في صيغة هنا أصلا، ما في عندنا هنا صيغة، لكن هذه أرفع المراتب، أي أقوى المراتب من حيث المعنى، لأنها جمعت بين الكتابة وبين السمع، يعني هذا زيادة في التثبت، كونه يقول يعني اكتبوا حدثنا فلان، اكتبوا حدثنا فلان، يملي عليهم واحدا واحدا، هذا لا شك أنه أثبت، أثبت من صيغة حدثنا لنفسها أو صيغة سمعت ماذا لنفسها. لكن قليل من المحدثين من يفعل هذا، لكن مع هذا هذه ليست من الصيغ بحيث تقدم على سمعت وحدثني، ما هي صيغة حتى يقال هذه مقدمة، ولكن نقول هذا معنى، هذا من حيث المعنى. وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء، أرفعها مقدارا، لأنه لما ذكر المقارنة بين حدثنا وسمعت أيهما ماذا أقوى، جاء لك لا قال في شيء يقدم على هذه وعلى هذه، في شيء يقدم على هذه وعلى هذه، وهي ما يتعلق ما يقال في الإملاء، إما بحدثنا أو بسمعته، أو يعني ماذا الشيخ هو يتكلم، يعني الشيخ هو ماذا يتكلم، بعد ذلك التلميذ يعني ما دام أنه يسمع من الشيخ، ما دام أنه يسمع من الشيخ فيعبر بقوله حدثنا أو يقول سمعته، ما في إشكال، لكن سمعته هي أعلى، سمعته هي ماذا أعلى، لكن مع الإملاء هذه أقوى، لكن الإملاء ما في صيغة، الإملاء ماذا ما فيه صيغة، لكن يقول هي مقدمة إذا جمعت، فهي مقدمة على التفصيل السابق، على التفصيل السابق، سمعت حدثني، ثم المفارقة بينهما، فيقول عندنا ما هو أقوى من الاثنين. قال رحمه الله: والثالث وهو أخبرني، ورابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على شيخ، فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه، فهو كالخامس وهو قرئ عليه وأنا أسمع. نعم، شوف ذكر لك الآن عدة ألفاظ، قال والثالث وهو أخبرني، أخبرني، وهذه تستعمل فيما يقرأه التلاميذ على الشيخ، التلميذ يقرأ على الشيخ، فإذا أراد التلميذ فيما بعد أن يحدث يقول أخبرنا، فهذه مستعملة فيما قرأ على الشيخ، فيقول والثالث أي من السياق أخبرني، والرابع قرأت عليه، والرابع ماذا قرأت عليه، يعني قريب من المعنى، قرأت عليه لمن قرأ بنفسه. الآن يفصل لك، أخبرني يعني التلميذ يقرأ على الشيخ والشيخ يسكت مقرر له، والرابع يقول قرأت على الشيخ، يا بمعنى أخبرني، لمن قرأ بنفسه على الشيخ، فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا، فهو الخامس، فهو كالخامس، ما هو الخامس، قال وهو قرئ عليه وأنا أسمع، هذه الخامسة، قرئ عليه وأنا ماذا أسمع، إذن فقرأت عليه أو قرأنا عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع، إذا أراد التلاميذ بعد ذلك أن يحدثوا بها يقولون أخبرنا، يستعملون فيها لفظة أخبرنا، إذن لفظة أخبرنا تندرج تحتها هذه الرابعة والخامسة، تندرج تحتها الرابعة والخامسة ولا فرق، لكن أحيانا قد يكون بلفظ الإفراد وأحيانا قد يكون بلفظ الجمع، وفي الأخير إذا أراد التلميذ أن يحدث بها فيقول ماذا أخبرنا، يقول ماذا أخبرنا، أو يقول قرأنا عليه، أو يقول قرئ عليه وأنا أسمع، كل هذا جائز. فإن جمع كأن يقول، فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع، لكن الذي قبل لا يقول وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ، ويجمع الكل كما قلنا أخبرنا، ويجمع الكل كما ذكر أخبرني، أي أخبرني ماذا فلان ثم فرع عليه هذه التفاعل. إذن الثالثة والرابعة والخامسة هي في المعنى واحد، هي في المعنى ماذا واحد، وهي قراءة التلاميذ على الشيوخ. ولهذا كان الإمام مالك ما يقرأ على التلاميذ، يقرأون عليه، يرفض أن يقرأ على التلاميذ، وإنما يقرأون ماذا عليه، ثم بعد ذلك يقولون أخبرنا مالك، أخبرنا ماذا مالك، قرأنا على مالك، قرأت على مالك، قرئ على مالك وأنا أسمع إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. بصورة الحال، لأنه الذي حصل ابتداء هو هذا. وعرف من هذا التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار. لماذا؟ قال لأنه أفصح بصورة الحال، لأن شاهده يعني لما يقول أخبرني كأنه هو الذي أخبرك هكذا، ما أنت الذي قرأت عليه، لكن لما تقول بتعبير قرأت عليه هذه الحقيقة أصلا، أنت ابتداء أنت قرأت عليه، فإذا أردت أن تحدث غيرك فتقول أخبرني، فإذا أتيت بأخبرني ولم تأتي بقرأت ماذا عليه عند تحديث التلاميذ الآخرين، قد يظنون أن الشيخ هو الذي قرأ وأنت تسمع ثم حدث، فكانت الأولى أصرح من الثانية، كانت الأولى أصرح من الثانية. وين التعبير؟ بقرأت عليه، قرأت على مالك، قرئ على مالك وأنا أسمع، قرأنا على مالك، لكن استعملوا الإخبار في هذه الألفاظ الذي مرت معنا، المشهور هكذا يقولون أخبرنا فلان، مع أنه قرأ على الشيخ، إذن صراحة اللفظ أنه قرأ على الشيخ، الشيخ ما أخبره لكن أقره، فأصبح يحدث بها أخبرنا. فأين الأولى إذا تعارض عندنا أنه يحدث بأخبرنا أو قرأت عليه؟ أصرح قرأت عليه، لأن هذه الحقيقة التي جرت أصلا، لكن أخبرنا في احتمال أنك قرأت عليه أو أن الشيخ هو الذي حدثكم. فقال الشيخ: وعرف من هذا التعبير بقرأته لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال، أفصح بصورة الحال كما قلنا، الحال الذي ذكرنا، الحال الذي ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: تنبيه، القراءة على شيخ أحد وجوه تحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ. يعني الآن يذكر لك مبحثا أن القراءة على الشيخ، يقول أحد وجوه التحمل، أحد وجوه ماذا التحمل، كيف تحمل هذا التلميذ؟ قرأ على الشيخ والشيخ أقره، فإذا أراد أن يحدث يقول أخبرنا، أو يقول قرأت ماذا على الشيخ، هذه يعني وجه من وجوه التحمل عند جماهير المحدثين. ويقول: وأبعد من أبى من ذلك، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، من أهل ماذا العراق، بمعنى أنه يعني رفض هذا الأمر. فينقل عن إبراهيم ابن سعد الزهري حيث قال: بأهل العراق ألا تدعوا ماذا تنطعكم، لا، يرد على أهل العراق، يعني هذه المقالة منسوب لأهل العراق، يقول إن هذه ما نجعلها من طرق التحمل، القراءة على الشيخ ليس من طرق التحمل، فأنكر عليهم من إبراهيم بن سعد الزهري، أنكر عليهم إبراهيم بن سعد الزهري، قال إبراهيم بن سعد الزهري لأهل العراق: ألا تدعوا ماذا تنطعكم، أي بمعنى أنكم تتنطعون، تتنطعون في هذا ماذا الأمر. فهذه يعني كالعرض، هي عرض أصلا، العرض مثل السماع، يقول عندنا ما معنى العرض، أنت تقرأ على الشيخ وسمى عرضا، هذا يقول الأرض العرض عندنا كالسماع، أي كون الشيخ هو الذي يقرأ هذا سماع، وكون نحن نقرأ على الشيخ هذا يسمى عرض، ويقول لا فرق بينهما عندنا. ولهذا كان الإمام مالك يعرضون عليه، أي يقرأون عليه التلاميذ ولا يحدثهم ابتداء، ولا يحدثهم إلا من الذي أبى إلا أن يحدثه الإمام مالك؟ ما تعرفونه؟ ثم ضربه وكان صغير، ضربه وبكى، فأراد يعني يستسمح منه فحدث حديثا، قال زدني ضربا وزدني حديثا. ما تذكرون هذا؟ يعني رجل جاء من بلاد بعيدة، مالك ما يرضى أنه يحدث الناس، هم يقرؤون عليه فقط، يقرؤون عليه الموطأ وكذا، ما يرضى ابتداء أن يحدث التلاميذ. فكان هذا هشام، خلاص هو هشام فجاء يريد يسمع من مالك، قال أنا ما أقرأ، فما أدري إيش حصل، وهكذا ضربه الإمام مالك فبكى، فأراد يستسمح منه فقرأ عليه حديث أو حديثين الإمام مالك، هو الإمام مالك الذي قرأ، فقال له زدني ضربا وزدني أحاديث. زدني، كانوا يحبون الحديث، زدني ضربا وزدني أحاديث، كل مقابل كل ضربة أريد حديث أضرب. فالإمام مالك ما كان يرضى إلا العرض وهو القراءة عليه، ما يقرأ على التلاميذ. فيقول غير ما دام المدنيين عليهم بذلك، واشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، أي على أهل العراق. وحقيقة أهل العراق كانوا أهل رأي، ما كانوا مقبلين على الحديث، ما كانوا مقبلين على الحديث، أهل رأي، ففرقوا بين العرض وبين السماع. ويقول لهم هذا يعني ماذا إبراهيم بن سعد ما في فرق، والإمام مالك اشتد نكيره على هؤلاء حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع. يعني أنتم تقولون هذا، إذا احنا سنرجحها على السماع، يعني تقرأ أنت على الشيخ مقدمة على قراءة الشيخ على التلاميذ، فلا إفراط ولا تفريط. وهكذا دائما تجد المسائل الفقهية ذا يقول كذا ويقول كذا، فيأتي إنسان بقول معاكس تماما، يقول إذا نحن نفضل قراءته على قراءة الشيخ، أن التلاميذ لو قرأوا على الشيخ أفضل عندنا من قراءة الشيخ على التلاميذ، مع أن تلك أعلى المراتب. هذه مبالغة، لا إفراط ولا تفريط. قال حتى بالغ بعضهم فرجح على السماع من لفظ الشيخ. نعم، قرأ هذا الفقر الأخير نقف عندها. قال رحمه الله: وذهب جمع، وهذا وذهب جمع جم منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء. هذا مذهب أيضا البخاري، يقول ما سواء، ما في فرق عندي بينهما، بين العرض وأن يقرأ التلميذ على الشيخ أو بين أن يقرأ الشيخ على التلاميذ، يقول ما في فرق عندي. هذا مذهب الإمام البخاري، هذا مذهب الإمام ماذا البخاري. على كل فيها أقوال، لكن نكتفي بكلام صاحب النزهة ولا يذكرون أقوال عند هذه المسألة، لكن هذه أشهر الأقوال فيما يتعلق بالعرض أو القراءة أو ماذا، أو السماع من الشيخ أو السماع ماذا من الشيخ، هل بينهما فرق إلى آخره، يذكرون يعني أقوالا. طيب، بارك الله، جزاك الله. السؤال ليش؟ الإجازة عن بعد ما في فرق، الله أعلم. الإجازة عن بعد الآن ما في مشكلة، إذا كان هو يقرأ عليه ويسمع له فيجيزه، وقد سمع يعني قراءته، سواء يقرأ متنا يقرأ قرآنا يقرأ، فسمعه وأجازه، إما نظرا وإما يعني حفظا وغيبا، ثم لما سمع منه أعطاه إجازة صلح، في فرق. الآن هذه وفرت على الناس بدل الرحلة، قديما كانوا يرحلون، يرحل يقطع المسافة الشهر، الأموال ينفقها والأتعاب والأمراض، ثم بعد ذلك تحصل. الآن ورد التلفون يفتح بس فقط يقرأ على الشيخ إجازة. لكن أصبحت هذه شكليات كما يقول الشيخ الألباني، هي أمور شكلية، يعني كثير من الناس يحرص عليها، وهي أمور شكلية لا تسمن ولا تغني من جوع، لكن الناس أصبحوا يفرحون بها ويقولون فلان عنده إجازات، نحن سنأخذ عليه هذا المتن أو نأخذ عليه هذه القراءة لأنه مجاز، فقط الناس يفرحون بها. وبعض الناس ما عنده هذه الأشياء وهو ما شاء الله من المبرزين، ما عنده هذه الشكليات ما شاء الله مبرزين، فهي أمور كما يقال شكلية، أمور ماذا شكلية والله أعلم. بل بعض الناس قد يتجاوز بها، يفتخر بها ويتفاخر بها على إخوانه، وهذا من الخطأ، هذا من الخطأ، قد تسلب يعني بركة هذا الأمر الذي عنده، كونه يريد أن يتفاخر بها على إخوانه، يتفاخر بها على إخوانه. طيب، الله أكبر.